قوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، ما هي أو في قوله أو ثلاث أو أربع؟ نعم، للتخيير والتنويع. أي إن هذه المواضع وهذا القدر فإنه يجوز. وقوله من حكة، من مقصود بالحكة؟ نعم، جرب ونحو الجرب أو نحوه كما قال النووي رحمه الله. فما هي الحالات التي يستثنى فيها لبس الحرير للرجل؟ لبس الحرير للرجل محرم، لكن هناك حالات مستثناة. نعم، أن يكون يسيرا قدر موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم، أن يكون مريضا يحتاج إلى ذلك، حالة الضرورة أو الحاجة، تكون هناك ضرورة أو حاجة للبسه. فالحالة الأولى يدل عليها حديث ابن عمر، والحالة الثانية المستثناء يدل عليها حديث أنس. فإن كان لضرورة أو حاجة فلا بأس، وإن كان لغير ضرورة ولا حاجة حرام، إلا قدر أسبوعين أو ثلاثة أو أربع، أو ثلاثة أو أربع فلا بأس، وإن لم تكن هناك ضرورة ولا حاجة أن يلبس الحرير بهذا القدر، وما عدا ذلك لا يجوز إلا للضرورة والحاجة. طيب، نواصل ما تقدم الكلام عليه. قبل ذلك موضع الأصبعين والثلاث أو الأربع محل اتفاق أم فيه خلاف؟ فيه خلاف، خالف مالك. وهكذا أيضا في الرخصة، في من أجل الحكة فيه خلاف أيضا، للضرورة والحاجة فيه خلاف، خالف مالك أيضا هنا وهناك، فرأى أنه لا يلبس للتداوي أو للمرض، لا يلبس لا لحكة ولا لغير حكة. وهكذا أيضا لا يستثنى شيء من التحريم، لا موضع أصبعين ولا ثلاث ولا أربع، فالحرير حرام. والصحيح ما تقدم معنا، وهو قول الجمهور، وقد رد أهل العلم على مالك رحمه الله. قال الشيخ العثيمين في شرح الممتع: لو قال قائل، شرح الممتع الثاني، لو قال قائل لدينا قاعدة شرعية، لو قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، لو قال قائل لدينا قاعدة شرعية وهي أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟ هل هي ضرورة؟ فالجواب أنها قد تكون ضرورة، فالجواب أنها قد تكون ضرورة. فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة، يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، فأحيانا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة لا تجعله يستقر، وعلى هذا فلا إشكال. لكن إذا كان لبس للحاجة، وعلى هذا فلا إشكال، لكن إذا كان لبس للحاجة فكيف يجوز لا ضرورة؟ والقاعدة الشرعية كما علمت أن المحرم لا تبيح الضرورة، هذه الحاجة ما هي ضرورة، لا تبيح المحرم يرحمك الله. ولكن إذا كان لبس لحاجة فكيف يجوز ولا ضرورة؟ فالجواب أن تحريم لبس الحرير، فالجواب أن تحريم لبس الحرير من تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل. وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب، ذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب، فهو ليس من الخبيث، هو لباس طيب وليس تحريم لخبثه، ليس تحريم لخبثه كالخمر وغير ذلك من المحرمات، محرم لخبثها. أما هذا إنما تحريم وتحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد، وذلك لأن تحريم الحرير نفسه من اللباس الطيب ولباس الزينة، ولكن لما كان مدعاة إلى تنعم الرجل كتنعم المرأة، بحيث يكون سببا للفتنة، صار ذلك حراما، فتنة وميوعة وليونة ما تليق بالرجل، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل، وقد ذكر أهل العلم، أن ما حرم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، وضربوا لذلك مثلا بالعراية، وهي بيع الرطب بالتمر، أي بالتمر الذي في الأرض، والرطب في رؤوس النخل، وهذا محرم في الأصل، لكن تحريم وتحريم الوسائل، إنه سيصل إلى يكون وسيلة للربا والزيادة والنقص. وضربوا لذلك مثلا بالعراية وهي بيع الرطب بالتمر، وبيع الرطب بالتمر حرام، فلا تبيع تمرا برطب، حرام هذا، لأنه إذا يبس هذا الرطب ينقص، هذا بيع غرر. وبيع الرطب بالتمر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب، قال: أينقص الرطب إذا يبسه؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لأنه ربا، والتمر كما هو معلوم التمر بالتمر، يد بيد، سواء بسواء، وهذا الآن عندنا رطب وعندنا تمر، الرطب إذا يبس سينقص، هذا فيه شيء من الغرر، فربما يحصل زيادة ونقص، وهذا هو الربا بعينه، أوه عين الربا زيادة والنقص. وقد باع صاع بصاعين أردي وجيد. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك لأنه ربا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، جهل بالتساوي كما هو في حال الرطب والتمر، والعلم بالتفاضل درهم بدرهمين، حرام، وهكذا كيس بر بكيسين، كيس تمر بكيسين، حرام، كل هذا علم تفاضل. أما هذا فيه جهل بالتساوي، لكنه كالعلم بالتفاضل، لأن العلم سيكون في المآل. إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ولكن العراية أبيحت للحاجة، والعراية كما تقدمت الإشارة، بيع التمر في رؤوس الرطب في رؤوس النخل بالتمر في الأرض الموجود، والناس كانت تحب تتفكه، بعضهم ما معه نخل ومعه تمر يابس، يريد يتفكه مثل الناس، يأكل رطبا ما معه نخل، فيأخذ له خمسة أوسق، ولا يكون زيادة على خمسة أوسق، زيادة على خمسة أوسق لا تجوز، لأنه بيح الحاجة فقط، يكون خمسة أوسق فما دون. فيذهب إلى صاحب النخل الذي معه رطب، يقول خذ هذا التمر الموجود الآن خمسة أوسق، أريد نخلا فيها رطب، أتفكه مع الناس أكل رطبا. فهنا يؤتمي الذي يخرص وعنده خبرة في هذا الجانب، فيقول هذه النخل إذا يبس هذا الرطب الذي فيها يأتي نحو هذا المقدار الذي أعطاك، فهذه حاجة فقط، مع أنه فيه جهل، فيه شيء من الجهالة وليس بالجزم، لكن أبيحت الحاجة. فكان الناس يحبون يتفكهون كغيرهم بعض الفقراء، لكن ما عندهم نخل، فيأتون بهذا التمر الموجود مقابل الذي فيه رؤوس النخل ويخرص. ولكن العراية أبيحت للحاجة، والحاجة هي أن الإنسان الفقير، والحاجة هي أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود ولا عنده أيضا نخل، إذا كان عنده تمر الذي ليس عنده نقود يشتري ما في رؤوس النخل، إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب، إذا كان عنده تمر واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع، كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا، أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، على رؤوس النخل، بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق، بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق، والوسق ستون صاعة، بشرط أن لا يزيد على خمسة أوسق، وأن يكون بالخرص، وأن يكون بالخرص، ليس هكذا مسك وأعطني اجعل لي هذا تم الرطب، ما في، يأتي يؤتي واحد يحسن هذا فينظر ويقايس ويغلب الظن فيخرس هذا الذي في رؤوس النخل، وأن يكون بالخرص، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا، أي أننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر، بحيث يساوي التمر، التمر الذي أبدلناه به، الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا، ولكن أبيح للحاجة، فهذا شيء من الربا ولكن أبيح للحاجة، لماذا؟ ولكن أبيح للحاجة، لماذا؟ لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد، من باب تحريم المقاصد، فالحاصل ما ذكر الإمام رحمه الله من إباحة ثوب الحرير للحاجة هذا لا اعتراض عليه، لأن التحريم إنما هو تحريم الوسائل، تحريم وتحريم الوسائل، وإلا هو طيب في نفسه، لباس طيب وجميل ولباس زينة، لكن منع الرجل منه لهذه الوسيلة، فربما يصل به إلى الأنوثة والتخنث والتكسر والليونة، ويكون مثل المرأة إذا رخص له في هذا الشيء. فلما احتاج عبد الرحمن بن عوف والزبير إلى هذا الشيء لأجل الحكة التي بهم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن تحريم هذا الثوب بعينه أو تحريم هذا النوع بعينه إنما هو تحريم الوسائل المقاصد، وأما ما كان تحريم وتحريم المقاصد فلا يحل يوما من الدهر إلا للضرورة الماسة، للضرورة كالميتة فإنه لا يجوز أكلها إلا للضرورة، وهكذا ليس كل شيء حرم من تحريم المقاصد فإنه تبيحه الضرورة، فإن الخمر لا يباح أبدا، لا يباح حتى لو حصل ضرورة أنه يشربه، لا يشربه لأنه يقتل ما ينفع، ويتعالج به يقول ضرورة يتعالج به يقول والله نتعالج بالخمر، ما وجدنا علاجا للخمر، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما هناك ضرورة في شرب الخمر، لأنهم قالوا يقتل الشخص لو شربه ربما وهو في غاية العطش فإنه لا يروى به ولا ينتفع به، لكن الأصل أن المحرم تبيح الضرورات، هذا ما حرم تحريم المقاصد، وأما ما حرم تحريم الوسائل فهو أخف، فقد يحرم قد يباح ليش؟ للحاجة، كما أبيح ثوب الحرير فإنه محرم لا يجوز لبسه إلا إذا كانت هناك ضرورة أو كانت هناك إيش؟ حاجة. قد يقول قائل أن المحرمات إنما تباح للضرورات، نقول هذا في أي شيء؟ المحرمات لا تباح إلا للضرورات، هذا في أي شيء يقال؟ فيما حرم تحريم المقاصد، وأما ما حرم تحريم الوسائل فقد يباح للحاجة، مثل ثوب الحرير الأصل فيه الحرمة وتحريمه إنما للعلة التي ذكرت، حتى لا يحصل شيء من الليونة في الرجل ويتشبه بالمرأة في هذا الأمر، فحرم الشارع هذا، فلما كانت هناك حاجة أباحه. وهكذا أيضا تحريم العراية فهو ربا ولا يجوز، لكن أبيح للحاجة كالفقير الذي ما عنده نقود ولا عنده نخل، فاحتاج أن يتفقه مع الناس فيباح بهذا القدر 5 أو 6 زيادة، لأن الحاجة تقدر بقدرها والضرورة تقدر أيضا كذلك بقدرها. طيب، قوله في سفر، قوله في سفر، قوله في الحديث في سفر، قال الشوكاني هذا كله يريد أن يرد به على بعض أهل العلم كالشوكاني في السيل، فإنه كيف يقال حلال للشخص لأنه يتعالج به؟ قال إن الله ما جعل شفاء أمتي فيما حرمه عليها، فأجاب عليه بنحو هذا هنا، وأيضا في البلوغ أن هذا مو خبيث حتى يقال أنه ما فيه علاج للشخص، هذا ما حرم لأنه خبيث مثل الخمر وغير الخمر لا يتعالج بها، وإنما حرم لهذا العلة، فقد يكون فيه علاج فأبيح في الوقت إيش وتنحاجة. فالشوكاني في السيل يرى كيف أنه يباح للعلاج، ما في علاج بمحرم أبدا، إن الله لم يجعل شفاء أمتي ما حرم عليها. فقال هناك البلوغ أن هذا الحرير ليس خبيثا لذاته، ما هو خبيث، فهو جيد وجميل والناس تنافس بشرائه إلى آخر ذلك، لكنه حرم لأجل العلة التي ذكرت فأبيح للحاجة وهو علاج يتعالج به. قوله في سفر، قال الشوكاني في النيل، والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه، الذي كان عليه. قال الشوكاني في النيل، والتقييد بالسفر بيان للحال الذي كان عليه، لا للتقييد، لا للتقييد، أي أن الذي في سفر به حكة يباح له، والذي به حكة في الحضر لا يباح له، ما هو من أجل هذا، ما خرج مخرج تقييد، وإنما خرج مخرج بيان الحال أنه ما كان في سفر ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الحرير للحكة، وهكذا لو كان الشخص في الحضر، بيان الحال الذي كان عليه لا للتقييد. وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص، وقد جعل السفر بعض الشافعية قيدا في الترخيص وهو ضعيف، وهو ضعيف، انتهى. قال الحافظ، وقد قص بعض الشافعية الجواز بالسفر دون الحضر. قال الحافظ في الفتح 64 و300، وهكذا 26 و100، وقد خص بعض الشافعية الجواز بالسفر دون الحضر، واختاره ابن الصلاح، واختاره ابن الصلاح. وقد علمت من قول الشوكاني أنه ضعيف، فلم يخرج السفر مخرج القيد، وإنما مخرج البيان، بيان الحال والواقع. تنبيه، قال الحافظ رحمه الله، وقع في كلام النووي تبعا لغيره، وقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكة أن الحكمة وقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة لما فيه من البرودة وتعقب بأن الحرير حار ما فيه برودة حار الحرير وتعقب بأن الحرير حار فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لخاصة فيه أي لا للبرودة التي فيه إنما فيه خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى أن تخفف الحكة هذه وهذا المرض الذي بالشخص والصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالغمل لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالغمل انتهى فما ذكره النووي وغيره هذا ما هو صحيح أنه فيه برودة الحرير حار معلوم أنه حار لكن فيه خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى تدفع هذه الحكة إذا لبسه الشخص انتهى كلام الحافظ هذا نكتفي به إن شاء الله فعندما نسأله فما هو الجواب عما ذكر الشيخ رحمه الله أنه كيف يباح الحرير والحرير محرم والمحرمات لا تباح إلا للضرورات وما فيه ضرورة في الحكة هذه حتى يلبس لها الشخص الحرير فإن هناك أشياء ممكن أن تستعمل وتذهب هذه الحكة بها أن التحريم الحرير إنما هو تحريم الوسائل وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح وإن لم تكن هناك ضرورة هناك حاجة تبيح هذا الذي حرم تحريم الوسائل نظيره مما ذكر العراية بيع العراية فإنه من الربا لكن يباح للحاجة ولا يقال للضرورة ما في ضرورة ما يموت لو لم يأكل الرطب هذا هم سيموت ما يموت لكن يريد تفك هذا الفقير فالشرع حكيم قوله في السفر هل السفر قيد في إباحة لبس الحرير للحكة ليس بقيد وإنما خرج مخرج بيان الواقع وبيان الحال فإنهما كانا مسافرين أحسنت هل الحكة هذه هل الحرير أبيح للحكة لأجل أن فيه برودة تخفف الحكة لا وإنما فيه خاصة أو خاصية جعلها الله سبحانه وتعالى تخفف بها هذه الحكة ولا الحرير حار ما فيه برودة فيه ليونة نعم أما برودة ما فيه برودة قال العثيمين رحمه الله منظومته وكل ممنوع فللضرورة يباح والمكروه عند الحاجة لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية جزاك الله خير وهذا من قواعد الفقهية النظم الذي ألفه وقواعد السعدي أمتن ولا شك وأجمل قال إذا كان هناك في البيت نمل مؤذي هل يجوز قتله؟ نعم يجوز قتله إذا كان هذا النمل الموجود في البيت مؤذيا لك لك أن تقتله أن تبيده كله وإلا تبيد ما احتجت إلى إبادته وتترك البعض لكن إن لم تذهب أو يذهب هذا الأذى إلا بإزالة الجميع أزيله وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك ألا نملة واحدة أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأنبياء أنه أتى على وادي من النمل وقتله فقال الله له ألا نملة واحدة التي قرصته لكن إذا كان هذا الأذى لا يزال إلا بالجميع أزيله قال أحد الطلاب توفي عمه يطلب منكم الدعاء نسأل الله أن يرحمه إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.